اختلف العلماء هل يأكل حتى يشبع أم أنه يأكل على قدر ما ينقذ نفسه. الذي يراه الكثير من العلماء أنه يأكل حتى يشبع ما دام أنه في حال ضرورة، فإن نفسه محترمة ولا يجوز له أن يعرض نفسه للهلاك. أما المتجانف للإثم والمسافر سفر معصية فإنه إذا أكل منها فإنه يأثم، إذا أكل منها فإنه يأثم. وأما من كان سفره غير سفر معصية فإنه لا إثم عليه. وختم المولى جل وعلا هذه الآية بقوله فإن الله غفور رحيم، أي أنه يتجاوز ويغفر ذنب هذا الإنسان بأن أذن له بالأكل من هذه المحرمات للضرورة رحمة من الله تعالى به. ومن أسماء الله تعالى الغفور الرحيم، ومن صفاته المغفرة والرحمة، والله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والله تبارك وتعالى يذكر أحيانا في أواخر الآية ببعض أسمائه جل وعلا التي تدل على المعنى الذي دلت عليه الآية، لأجل أن يتعبد الإنسان لربه بهذه الأسماء، فإنه إذا عرف أن ربه غفور طمع في مغفرته، وإذا عرف أن ربه رحيم طمع في رحمته. والله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو يسمى بها ويوصف على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا تمثل ولا تشبه بصفات المخلوقين، فإن الله تعالى له الكمال في ذاته كما أن له الكمال في أسمائه وصفاته جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، كما نسأله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل البدء في الأسئلة أنصح الأخوة الذين يحملون الجوال أن يغلقوه، والإنسان الذي يريد الدخول إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد إنما يريد التعبد لله فلا يفتح عليه مجالا يشوش عليه ويؤذيه ويؤذي من حوله. ونلاحظ كثيرا من الناس أنهم يتحدثون بالجوال في داخل الحرم وأحيانا في المطاف وهم يطوفون بكلام ليس ضروري قابل للتأجيل ولا استعجال عليه، وليس هناك فوات مصلحة على من يغلق جواله عندما يريد أن يفرغ نفسه لعبادة ربه. والإنسان عنده أوقات كثيرة يمكنه أن يتصل أو يتصل به غير الوقت الذي يخصصه لربه جل وعلا. وأود أيضا أن أنبه إلى أن بعض الإخوة يجعلون للجوال نغمة ذات صوت موسيقي، وهذا أمر محرم في كل وقت، وكون الموسيقى تسمع أحيانا في الحرم هذا من الكبائر العظيمة. والله تبارك وتعالى عاب على المشركين الصفير والتصفيق في الحرام، فقال ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، أي صفيرا وتصفيقا. والموسيقى أعظم من هذا، أحيانا يسمع الإنسان مع الأسف الشديد بين الركنين أو داخل حجر إسماعيل أو خلف المقام صوت الموسيقى، وما كان أحد يتصور أن يوجد هذا الشيء قبل وجود الجوال. فينبغي للإنسان أن يتقي الله تعالى ويخشاه لئلا يعاقب، وينبغي على من سمع شيئا من هذا أن ينبه صاحبه لئلا تعم العقوبة الجميع، ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق للجميع. هذا يقول ما هي شروط الدعوة إلى الله وكيف الالتزام بها؟ الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فينبغي للداعية أن يكون عالما بما يدعو، يعرف حكم ما يدعو إليه. ويقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالإنسان يخاطب الناس على قدر عقولهم، ويتعامل مع الناس في الدعوة بالطريقة التي توصل إلى المطلوب. فكل إنسان قد يؤثر فيه أسلوب لا يؤثر فيه الأسلوب الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الناس على قدر عقولهم. وجاء أعرابي ودخل المسجد وراح ناحية منه ورفع ثوبه وجلس يبول، ما رأيكم لو رأيتم إنسان الآن عند الترامس يرفع ثوبه؟ ما الذي يحصل له؟ يصيحون الناس عليه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم صاحوا به: هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداهم وقال: دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولا، اتركوه يكمل البول في مكان. فتركوه ورجعوا، كمل بوله. لما انتهى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه بجواره وقال له: إن هذه بيوت الله بنيت للصلاة وذكر الله، ولا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر. وأمر أصحابه وقال: اهريقوا على مكان بوله دلوا من الماء تنحل المشكلة كلها. الأعرابي هذا لما رأى لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيرنا أحدا. ظن المسكين أن رحمة الله ضيقة لا تتسع إلا له هو والنبي صلى الله عليه وسلم. ولأن أولئك تولد عنده رد فعل بسبب أنهم نهروه وزجروه فكرههم وأبغضهم، فلا يريدهم أن يدخلوا الجنة. فينبغي للإنسان الداعية أن يكون حكيما، وأن يكون عالما وملتزما بما يدعو إليه، لأن الإنسان قد ينفع ويؤثر بعمله أكثر من قوله. والدعوة بالسلوك من أبلغ أنواع الدعوة ووسائلها. فينبغي أن يكون متحليا بما يدعو إليه. وليس معنى هذا أن الإنسان الذي يدعو إلى الله لا يعصي وأنه إذا عصى لا يدعو، لا، بل لا بد للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير. والله تبارك وتعالى عاب على بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وليس هناك إنسان معصوم من الخطأ إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلا يقول الإنسان أنا أذنبت ولا أريد أن أدعو. أذنبت، تب إلى الله تعالى وادعو، وأنت تنصح هذا وهذا ينصحك. والأمة التي وصفها الله تعالى بالخيرية هي الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الخيرية ما اكتسبتها الأمة إلا بسبب اتصافها بهذه الصفات، فإذا تخلت عنها فقدت خيريتها. هذا يقول الصلاة في المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة، فهل هذا يعوض الصلوات الفائتة؟ نقول لا، لا يعوضها. الله تبارك وتعالى ضاعف أجر الصلاة في هذا المكان وجعلها 100,000 لقداسة هذا المكان وفضله، فهو أول بيت وضع للناس في هذه الأرض، والله تبارك وتعالى حرمه وجعله حرما لا يجوز فيه كثير مما يحل في غيره. فالعشب النابت بنفسه لا يجوز عضه واحتشاشه، والطير فيه لا ينفر، والصيد بأنواعه لا يعتدى عليه، والمال الذي فقده صاحبه لا يؤخذ إلا لمن أراد أن يعرفه حتى يجد صاحبه. وأعظم من ذلك حرمة الإنسان المؤمن. وقد كان الكفار يرى أحدهم قاتل أبيه وابنه في الحرم فلا يعترضه، فإذا خرج من الحرم اقتص منه. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ وهذا البلد الأمين فيجب أن يعمل الناس على أن يبقى هذا الحرم دائما في أمن لا خوف فيه. والله تبارك وتعالى امتن على عباده بأن جعل الصلاة فيه 100,000، يعني لها أجر 100,000، لا أنها تجزي عن 100,000. فلو أن إنسانا فاتته صلاة مثلا في جدة أو في الطائف ولم يصلها أو عدد من الصلوات وقال بدلها أصلي صلاة واحدة في مكة، فنقول الصلاة الواحدة في مكة تجزي عن صلاة واحدة، فلا بد أن تقضي الصلوات الفائتة. لكن الصلاة في مكة أجرها 100,000، والصلاة خارج حرم مكة أجرها واحدة فقط. فالمضاعفة إنما هي من حيث الأجر لا من حيث الإجزاء. نعم، ما كان داخل الحرم، ما كان داخل حرم مكة، فالقول الراجح إن شاء الله أنه كله تضاعف فيه الصلاة 100,000. لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فأطلق الله تعالى المسجد الحرام على كل حرم مكة، فلا يجوز أن يدخل المشرك أي مكان داخل مكة. وقد كان بعض السلف كابن عمر رضي الله تعالى عنه اتخذ له منزلين، منزلا في الحل ومنزلا في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله خرج بهم إلى الحل لئلا يصدر منه كلمة لا تناسب قداسة هذا المكان، وإذا أراد أن يتعبد لربه دخل حدود الحرم. يقول هل المضطر يرخص له في أكل لحم خنزير إذا لم يجد غيره؟ نقول نعم إذا أشرف على الهلاك، إذا خشي على نفسه الهلاك فإن له أن يأكل من لحم خنزير، وهذا لاستنقاذ نفسه لإبقاء روحه لئلا يموت. هذا يسأل يقول هل أسماء الله تعالى من المتشابه؟ من حيث كيفيتها من المتشابه أسماء وصفاته، لكن من حيث معناها فإنها من المحكم، فإننا نعلم في لغتنا أن اسم العزيز تدل على معنى غير ما يدل عليه معنى الرحيم، غير ما يدل عليه معنى الجبار، غير ما يدل عليه معنى الودود، فكل اسم معناه معروف لكن كيفيته غير معروفة، فالكيفية مما استأثر الله بعلمه فهي من المتشابه، وأما المعنى فإنه معروف، فالإنسان يثبت لله تعالى جميع الأسماء ونعلم معانيها وما تدل عليه مما هو معروف في لغتنا التي جاء بها القرآن، ولا نتعرض للكيفية فإنها أعظم مما نستطيعه. هذا يقول إنه جاء من بلاده لأول مرة وكان ماله غير حاضر، فاقترض من بعض أقاربه على أن يردها له، فهل لهذا أثر على العمرة؟ نقول لا، ما دام عندك الوفاء وعندك القدرة على السداد، عندك من المال ما يكفي لسداد ما عليك من الدين فلا شيء عليك إن شاء الله. هذا يسأل يقول هل يجوز الإنسان بعد أدائه للعمرة أن يأتي بعمرة أخرى لقريبه المتوفى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى وأدى العمرة لم يكن يخرج من مكة لأداء عمرة ثانية، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أدوا العمرة اكتفوا بها ولم يكونوا يخرجون لتكرارها إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها بعد أن أدت الحج قارنة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام فألحت عليه وقالت ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وأنصرف بحجة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن يذهب بها إلى التنعيم، فذهب بها إلى التنعيم وأحرمت من هناك بالعمرة، ولم يحرم أخوها عبد الرحمن جاء معها من التنعيم غير محرم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، بمعنى أن الإنسان لو أداها فإنها صحيحة وجائزة لكنها ليست فاضلة. يقول هذا السائل: أليس ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام دعوة أو أسلوب من أساليب الدعوة؟ لعل الإنسان لا يصلي فسمع كلام الإمام فيدخل في قلب الإمام. نقول: يا أخي، الدعوة إلى الله تعالى وذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تقتصر على يوم واحد أو على ليلة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام لو شغلنا عمرنا كله في دراسة سيرته وأحواله فإنه لا ضير علينا ولا خسارة علينا، بل هو الكسب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس وعلمهم العقائد والعبادات والأحكام، فهل هذا لا يحصل إلا في ليلة؟ ينبغي أن يعلم الطفل منذ نعومة أظفاره، منذ أن يبدأ يعرف أحكام دينه، يعلم بسم الله، يعلم لا إله إلا الله، يعلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم الأوامر والنواهي. إذا بلغ 7 نأمره بالصلاة، إذا وصل 10 وتهاون فيها نضربه إذا تركها وهي لم تجب عليه، ولا تجب إلا في 15. وهكذا ينبغي أن يتربى الناس على معرفة أحكام دينهم، وأن يشغلوا أوقاتهم بذكر الله تعالى والتعرف على أحكام هذا الدين العظيم، لأجل أن يعبدوا الله تعالى على بصيرة. أما أن نخصص ليلة واحدة يذكر فيها من المحامد والإطراءات والغلو ما يخرج حال النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلة النبوة إلى منزلة الألوهية، فهذا العمل باطل، وهذا جفاء في حق النبي عليه الصلاة والسلام، واعتداء عليه، وتقصير في حقه. فإنه عليه الصلاة والسلام طلب من الناس أن يتعلموا أحكام دينهم في كل وقت، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين يقيمون خارج المدينة كانوا يتناوبون ويرسلون مندوبين لهم يبقوا في المدينة ثم يعودوا إليهم يعلمونهم ماذا جد من أحكام، ماذا نزل من آيات، ماذا تبين من حلال وحرام. فيعود الإنسان ويبلغ الجماعة في مسجده، وكل واحد يذهب إلى بيته ويعلم نساءه وأولاده. ولم يكن عندهم وسائل إعلام، ولا عندهم مدارس، ولا عندهم أوراق، ولا عندهم كتب، وإنما كان التعليم مباشرة، لأنهم يتعلمون ليعملوا. وقد قال عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ولا يكون الإنسان يكتفي بليلة 12 من ربيع الأول تكفي طول السنة، يسمع فيها كلمتين أو 3 طيبة وكلمات أخرى سيئة، قد يكون فيها غلو، قد يكون فيها مدائح ترتقي بالممدوح إلى مقام غير مقامه. فينبغي للإنسان أن يكون متبعا لا مبتدعا. يقول: لقد ذكرت في معرض حديثك أنه لم يعد هناك تشريع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا عن المسائل الاجتهادية؟ المسائل الاجتهادية مبنية على الدليل، ليس هناك مسألة يكون فيها اجتهاد إلا ولها مستند شرعي من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من قواعد الشريعة العامة التي دلت عليها الأدلة الإجمالية، فليس هناك اجتهاد إلا وهو مبني على دليل من الكتاب أو السنة. يقول: ماذا عن حد شرب الخمر؟ شرب الخمر، الخمر من شربه من كبائر الذنوب، وحده هو أن يجلد، ويجلد 80 جلدة، هذا هو حد السكر، لأن الإنسان إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: حدوه حد المفتري. والخمر أم الخبائث. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة أن رجلا عابدا متفرغا للعبادة في صومعته، فأرسلت إليه امرأة مملوكها وقالت: ادعه ليحضر شهادة لأنه أصلح من في البلد. فذهب إليه وقال: نريدك أن تحضر شهادة تشهد عليها، يعني عقد من العقود يشهد عليها أو مبايعة أو نحو ذلك. وكانت هذه المرأة ذات سلطان، فذهب هذا العابد مع ذلك المملوك، ولما دخل الباب الأول أغلقه من ورائه وقال: أدخل أنت الباب الثاني وأنا هذا حدي. فدخل هذا الرجل، ولما أنه دخل في الداخل وجد امرأة عليها زينتها وعندها غلام وخمر، فقالت: إنا لم ندعك للشهادة، وإنما دعوناك لتفعل فيها الفاحشة. فقال: معاذ الله. قالت: إذن أنت في الخيار بين أحد أمور ثلاثة، ولن تخرج إلا إذا فعلت منها واحدا، وإلا ستقتل. الله أكبر.